الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. فاسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين، بدعو لوالد ووالدة الأستاذ كريم السويفي، وأدعو لوالدة الأستاذ محمد الفاتح، وأدعو لابني نور الدين محمود المصري، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وفرج هم المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوب المصريين، وانصر إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، اللهم آمين يا رب العالمين. وندعو لموت المسلمين، بدعو لوالدة الأخ الحبيب الأستاذ حازم شريف، وأدعو لشهداء سوريا، سوريا الحبيبة، سوريا الجريحة، سوريا التي تحتاج إلى تضافر جهود كل الناس في كل أقطار الأرض من أجل إنقاذ سوريا الحبيبة. أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءهم يا رب العالمين، وأن يربط على قلوب ذويهم، وأن يرحم كل مسلم على وجه الأرض يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. حقيقة كنت عايز أكمل في قصة النهاية، لكن معلش أحداث بقى اليومين دولت إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن شعبان شوية، استقبال رمضان، عن مؤازرتنا لأهلنا وأحبابنا من أهل سوريا. واجب علينا، الموضوع وصل لمرحلة ما ينفعش يتسكت عليها. يعني إحنا كنت عملت سلسلة دروس كبيرة عن سوريا، ثم توقفت لأن مش هنقدر نستمر مثلا 3 سنين عن دروس عن سوريا، لكن لابد نحن نذكر. وطبعا ولم ينقطع الدعاء والله ليل نهار في سجودي، في صلاتي، والله العظيم في جوف الليل، في الثلث الأخير، في خطب الجمعة، في دروسي على الفضائيات، في دروسي في أي مكان، لا يفتر لساني أبدا عن الدعاء لإخواننا في سوريا. لأن الواحد يعني إيه، عشان تحس بألم الغير لازم تستشعر ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين. بدل أدوار، بدل الدور كده دايما كده، لما تعوز تشعر بآلام اللي قدامك حس نفسك كأنك انت مكانه، واشعر كده لما يكون بيتك تهدم وينتهك عرض أحبابك وقرايبك، يعني أعوذ بالله من ذلك، ويقتل أطفالك وأهلك وذويك وأحبابك. في ناس منهم يا جماعة يعني بلا مبالغة بيبقى الرجل خرج عشان يجيب مثلا طعام لأسرته والأهل بيته، يرجع يلاقي البيت على 14 واحد من أهلي وزويه، البيت مهدم عليهم وماتوا جميعا، الأم والأب وإخواته وزوجته وأولاده، كل ما لديهم الكل مات. فيعني المأساة الحقيقة ضخمة وكبيرة، وشيء يعني من استقراء لتاريخ التاريخ الإسلامي، عمري في حياتي ما شفت مأساة مرت بالمسلمين بالمنظر ده أبدا. يعني ما حاجة ما حصلتش لا في العصر القديم ولا الحديث، شيء حاجة مش ممكن. يعني هذا الرجل الذي يسمى بشار ده، أنا مش ممكن، ده مش ممكن يكون بني آدم. مش هتكلم بقى على إنه مسلم ولا كافر، ده مش يعني بداية، ده مستحيل يكون بني آدم، لأن البني آدم بطبعه يعني بيرحم. يعني الإنسان مش ممكن توصل أسوة قلبه لقتل أطفال، يعني مش قتل أطفال، حتى أطفال يعني قتل مثلا يعني غير مقصود، مثلا كأن طلقة مثلا طلعت فجت في طفل بدل ما تيجي في واحد كبير، لا ده طفل بيتاخد من حضن أمه وبيتذبح قدام عينيها، وبعد ما الأم قلبها ينفطر على طفلها يقوم ذابحينها هي كمان قدام زوجها، وبعد ما زوجها ينفطر قلبه على زوجته على ابنه وطفله وبنته وأخته وحبايبه كلهم ينفطر قلبه هو ويقوم قتلينه هو كمان. شيء يعني حاجة يعني الحقيقة لا يخطر على قلب بشر. الإنسان لما يقعد ينظر كده يقول والله العظيم أقسم بالله الواحد يخشى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بظلم قطة، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة في قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لكن فعلا هي ارحموا ترحموا، هي على قدر الرحمة اللي ربنا هيعطيها لك. خد بالك ربنا بيوضع بنفس المقدار، وحاشا لله أن تكون رحمتك مقابل رحمة ربنا أو دي تكون تساوي دي، لكن هو المقصود على قد مقدار الرحمة اللي هتطلع من قلبك للناس، على قد مقدار الرحمة اللي إن شاء الله ربنا سيفيض بها عليك في الدنيا وفي الآخرة. هي كده ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ده رجل ما رحمش حد في الأرض ولا عنده استعداد يرحم حد خالص. فربنا يا رب ينجي إخواننا من أهل سوريا يا رب العالمين. بارح كان عنده خطبة في مدينة الرحاب وكان حاضرها يعني آلاف البشر، منهم عدد كبير جدا من أهل سوريا. لا تتخيلوا وجعة القلب اللي هم فيها، ناس يعني ناس أفاضل وشردوا من أوطانهم وبلادهم، وإحنا بنقول لهم مصر مش بلدكم الثاني، مصر بلدكم الأولى، وإنتم في عيوننا وفي قلوبنا وربنا يحفظنا ويحفظكم. وبوصي أهل مصر وأهل مصر مش محتاجين توصية، إن أهل مصر دايما هم حضن الدافئ حتى في أحلك الظروف وفي أحلك الأوقات. حتى المصري ده لو مش لاقي يأكل وما فيش قدامه غير رغيف كده وشوية حتة جبنة صغيرة كده، وجاله أخ من سوريا من فلسطين من شيشان من أي مكان في الدنيا بيتعرض لأزمة، مجرد ما يجيله عنده استعداد يقسم اللقمة معاه، بل عنده استعداد حتى يؤثره على نفسه. وده خلق تعلمناه من أبائنا وأجدادنا، وربنا يكرمنا ويكرمكم، ولعل وعسى يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ هذا البلد الكريم بأهلها الطيبين وبإكرامهم وإغاثتهم للملهوف وإحسانهم إلى الناس وكرم الضيافة وإغاثة الملهوف، أشياء جميلة جدا جدا هي من أصل الإسلام، وهو ده الدين المعاملة كما ورد في الحديث اللي كلامه ضعيف لكن معناه صحيح، ان فعلا الدين المعاملة. عاملني عرفني دينك من خلال اخلاقك سلوكياتك معاملاتك من خلال الواقع العمل، مش مجرد كلام ومظهر وشكل وخلاص. انا عايز دين، عايز دين بجد، عايز احس ان قدامي ده رجل فعلا عنده دين. انا حتى لو مش ملتزم وشايفك انت عندك دين، صدقني ساتاثر بك وان لم اتبعك، وهحبك وان لم امشي وراءك، وهتكون عندي في مقام عالي جدا وان لم اتفق معك. صدقني دايما كده لازم نترك حتة الاحترام في قلوب الناس. انا بخطب في مساجد يجتمع فيها الطيار ده والطار ده والطار ده، ولا اجد احدا يعترض على كلامي. ليه؟ لاني عمري في حياتي ما حطيت نفسي في قضية ضده معه، لاني انا قلبي مليء بحب لكل المصريين، اختلفوا اتفقوا في النهاية دول اهل بلدي ودول عيلتي وناسي، وفي النهاية أنا واثق أن مهما بلغت الخلافات بين المصريين في النهاية إن شاء الله بفضل ربي وبرحمة ربي سبحانه وتعالى الكل سيجلس على مائدة واحدة والكل سيتفق على كلمة سواء إن شاء الله سبحانه وتعالى بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فلا داعي نحن نكبر الفجوة ما بيننا كمصريين ويبقى أنتم وإحنا، أنتم وإحنا مش مصر، انتم واحنا يبقى ممكن مصر واليهود مثلا او مصر واي دوله بتقاتل مصر، انما انتم واحنا في مصر جوه مصر يعني اشق مصر نصين ويبقى انتم واحنا. يعني يا رب الموضوع ده يختفي يا رب العالمين ويعد على خير، واتمناش اشوف شعب مصر فصيلين جبلين بيتحركوا نحو بعض، ما اتمناش اشوف صفين مره تانية، وما اتمناش ان انا اشوف موقعة جمل مره تانية، ما اتمناش اشوف المناظر دي. اتمنى ان اهل مصر يتفقوا على كلمتين سواء، وان السياسيين يقعدوا مع بعض ويوفقوا امورهم ويشوفوا ايه الصح وايه الغلط، ونتفق بعيدا عن الفضائيات. ابوس ايديكم، لان انا على الفضائيات لما اطلع اناظر حد او اكلم حد انا عايز انتصر وانت عايز تنتصر، والشيطان بيتدخل وينفخ في راسي لا خد بالك اثبت على كلامك عشان اللي قدامك ما يهزمك، وانت اثبت. ابعد عن الفضائيات، ابوس ايديكم، اقعدوا كده في غرف مغلقه مش بقول اجتماعات سرية، أنا بقول غرف مغلقة، اقعدوا اعملوا اجتماعات مع بعض ككبراء كدولة وكمعارضين، ونحسن الظن ببعض. الله يبارك فيكم، ما يبقاش ظن بيك ان انت على طول الخط غلط، وما يبقاش ظنك بنفسك ان انت على طول الخط صح. كل واحد كده يتنازل، ولابد خدوا بالكم، لابد في الاتفاقات والجلسات والقعدات اللي زي كده، لابد ان انا هاجي على نفسي شويه وانت تيجي على نفسك شويه، اللي هي شعره معاويه، هم يشدوا انا ارخي، انا اشد هم يرخوا، ما ينفعش انا اشد وانت تشد، وما ينفعش انا ارخي وانت ترخي، عشان الامور تمشي وعشان نفتكر بس حاجه واحده، مصلحه البلد الجميله الطيبه. واحنا داخلين على ايام مفترجه، مش عايزين بقى نشوف مشاكل، مش عايزين نشوف دم في شعبان ولا في رمضان، مش عايزين نخش على الايام المفترجه دي يبقى فيه خلافات ومشاكل بين اهل مصر. عايزين كده، عايزين نفطر في الشوارع مع بعض، والله نفسي نفطر في الشارع مع بعض، نفسي ننزل كده ونتسحر في ميدان التحرير كلنا مع بعض. ما فيش حاجة اسمها لا إسلامي ولا طيار إسلامي وطيار غير إسلامي، كلنا مع بعض حبايب وإخوة وفي حضن بعض، ونقعد ونأكل بعض، وحط اللقمة في فمك وتحط اللقمة في فمي، ونبقى كده زي روح أكتوبر وزي روح 25 يناير وزي روح المصريين لما بيتحطوا في أزمات بيبقوا حاجة زي الفل. لما بتحصل حادثة في الطريق وواحد بيتخبط بعربية، ما بنقولش ده علماني وده ليبرالي وده سلفي وده إخواني وده جماعة إسلامية وده تبليغ وده كذا، بنقول ده راجل مصري. حتى ما بقولش ده مسلم ولا مسيحي، بقول ده راجل مصري، انزل والحق وخلص عربيته، ولعت هات الطفاية وطفي واعمل وسوي وهات مية وفوقه وأكله وشربه وخد المستشفى واعمل. يا سلام، نفسي الروح دي ترجع، ونفسي الناس تبقى ماشية في الشارع ما يبقاش الواحد بيبص لأخوه بكراهية عشان ده ملتحي وده مش ملتحي. يعني ايه ملتحي وايه مش ملتحي؟ الحاجات ديت والمفاهيم ديت والله العظيم يا جماعه عمرها ما كانت موجوده في مصر ابدا ابدا. عمري في حياتي ما حسيت، انا عن نفسي يعني عمري في حياتي ما حسيت بان انا بحب واحد عشان هو ملتحي، وان انا بكره واحد عشان هو مش ملتحي. والله العظيم واقسم بيك يا رب، اقسم بالله عمري ده ما كان مقياس من يوم ما ربنا رزقني بنعمه الالتزام وبشرف الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. عمري في حياتي ما حطيت في ذهني ان تعاملي مع الملتحي يكون زي احسن من تعاملي مع غير مع اللي مش ملتحي ابدا. عمري ده ما كان بقياس عندي ابدا، لاني مقتنع تماما ويقينا ان اللحيه امر من اوامر الدين واجبه، اي نعم لا انكر هذا، لكنها امر من 100,000 امر من اوامر الدين، ولا اذكر يعني ان ده بالتحديد 100,000، لكن انا بتكلم عن في اوامر كثيره جدا جدا. لو نفذت امر ممكن اكون مفرط في اوامر كثيره، وهو ممكن يكون مفرط في امر لكنه متمسك باوامر كثيره. فلا نحكم على ايمان الناس من خلال ملتحي ومش ملتحي. هلا شققت عن صدري حتى تعلم أقالها كذا أو قالها كذا؟ لما النبي قال لأسامة بن زيد، والحديث في البخاري ومسلم، وقتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، والظاهر أن الرجل كان عمال بيقتل في المسلمين، وأول ما أسامة جاله هو ورجل الأنصار ولسه هيضربه قال له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الظاهر أنه قالها خوفا فعلا. لكن أسامة بن زيد لما قتله النبي لامه قال له هلا شققت عن صدري حتى تعلم أقالها خوفا منك أم لا؟ خبالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أمر أن أنقب عما في صدور البشر. ما تنقبش عما في صدور البشر. ياما ناس، ياما في الزوايا خبايا، ياما شفنا ناس ظاهرهم عادي جدا، شاب مش ملتحي ولابس قميص وبنطلون وشكله عادي جدا، ولكن يحمل أخلاق وإيمان وخير وحب ومش قادر أقول لك بقى حاجات لا تخطر على قلب بشر. وتجده إنسان راقي راقي، عنده أخلاق. ممكن وقلت الكلام ده كذا مرة، ممكن تلاقي بنت مش محجبة، اوعى تظن ان دي شيطانة ماشية في الشارع. يعني هي مش محجبة اي نعم، وانا انكر عليها انها مش محجبة، لكن عايز اقول لك حاجة، اوعى تظن بيها انها كلها شر. ممكن تكون بنت ناس ومؤدبة ومن عيلة ومحترمة ومتربية وفي أسرة في قمة الرقي الأخلاقي، ولا تسمح لحد لا يبص لها ولا يكلمها ولا يعكسها ولا يخرج معها ولا يتكلم معها، وبتصلي وبتصوم وبتزكي وبتعمل خير كبير جدا، لكن مشكلتها انها ممكن تكون نشأت في أسرة ما حدش قال لها ان الحجاب واجب، فهي ما عرفتش المعلومة دي، وظنت ان ما دمت انا مسلمة ومؤدبة وما بقولش كلام وحش وما بعملش حاجة خارجة وبتعامل مع ناس برقي وبكرم اليتامى وبصرف وبعمل وبصلي ووا، يبقى انا كده صح. لكن بمجرد ما حد يفهمها بأدب بأدب، بقول بأدب ولين ورحمة، ان يا أختي الله يكرمك ويحفظك ويسترك، الحجاب واجب، وعشان تعرفي ده ربنا أمر النبي عليه السلام: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هي مجرد ما تسمع هذا الأمر ممكن تقول والله ما حد قال لي الكلام ده، طب والله ما بكره هلبس حجاب، وممكن تتدرج وممكن تلبس حاجه واسعه شويه وبعدين وشرب صغير وبعدين شويتين تزود وهكذا. والدين ياما جاءت احكام كثيره جدا في الدين بالتدرج، حتى الصلاه نفسها. الصحابه قعدوا كم سنه لا يصلوا الا الصلاه الابراهيميه؟ قعدوا حوالي 10 سنين تقريبا، حوالي لحد حادثه الاسراء والمعراج كانوا يصلوا الصلاه الابراهيميه ركعتين الصبح وركعتين بالليل. وكان قيام الليل سنة كاملة واجب فرض على النبي والصحابة، بعد سنة بقى في حق الصحابة مستحب وفي حق النبي بقي فرضا. تدرجات، الخمر تحرم على 3 مرات. سيدنا عمر بن عبد العزيز ابن يقول له: يا أبتا لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال: يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة، وإن الله قد ذم الخمر في كتابه 2 وحرمها في 3. هي دي المسألة، محتاجين عقليات متفتحة. ما بقولش متفتحة أنها تخلي الدين سداح مداح، تخلي البحر طحينة، ما قصدت هذا. إحنا لابد أن إحنا نحافظ على العقيدة، ده رقم واحد. عقيدتي دي ما ينفعش أموعها أبدا، ما ينفعش أخليها كده يعني خلطبيطة، ده عقيدة، ده أصول الإيمان. وفي نفس الوقت أحكام الفقهية ما ينفعش أن أنا أجامل فيها، لكن أوصلها بأدب وأوصلها بذوق وبرحمة. أنا في لقاءات كثيرة جدا على شاشات كثيرة جدا أسأل أسئلة في قمة الحرج وأرد عليها بكل صدق وبكل أدب، فاللي قدامي وإن كان يعترض مع الفكرة اللي هقولها إلا أنه يتقبلها مني، لأني بقولها له باحترام، مش بقولها له على أساس أنت مجبر تعمل كذا، أنت ما كنتش تعمل كذا أنت تبقى كذا. أنا محكومش على الناس، أنا مش قاضي وجلاد، أنا بعرض الفكرة من خلال كتاب وسنة وبأدب وبلين وبرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللي بيها أنا بسيب الباب موارب، ربما أنا مش مقنع، ربما أنا مش مخلص، ربما لازم أتهم نفسي. إن لم يستجب لي من أمامي لابد أن أتهم نفسي، ما أتهموش هو. لو إني دعيت واحد وما استجبش يبقى أنا الوحش مش هو الوحش، لأن أنا عن نفسي بقول كده عن نفسي، مش لازم أقول لكل واحد، أنا بقول عن نفسي كده. ربما أنا ما أخلصتش في دعوته، ربما أنا ما كنتش مقنع، ربما أنا ما كنتش قادر أخش له من المفتاح اللي هو ممكن أدخل بيه لقلبه. اتهم نفسك، ما تتهمش الناس. بدل ما أقول الناس وحشة، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي قراءة فهو أهلكهم، يعني اللي يقول الناس كلهم وحشين يبقى هو أوحش واحد فيهم، أو هو ممكن اللي يكون اتسبب في وحشتهم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا التمس في أهله الريبة أو التمس الريبة في رعيته أفسدهم، وإن الرجل إذا التمس الريبة في أهله أفسدهم. الإنسان ما يلتمس، ما يقولش إن الناس كلها وحشة، ما يقولش الناس كلها مش عارف إيه، الناس دي فاسدة، الناس دي يعني مش هستفيد حاجة من إن أنا أحكم عليهم بفسادهم. هب إن أنا بتعامل مع ناس فاسدين، هب إن أنا بتعامل مع إنسان فاسد قدامي أو مجموعة فاسدة قدامي وأنا بدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، هل من المصلحة أن أصرح بفسادهم ولا من المصلحة إن أنا أتغاضى عن هذه التسمية، مش عن الحقيقة اللي قدامي، عن هذه التسمية، وأدخل لهم بمدخل يفتح القلوب أولا وأكسبهم ثم أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا مصلحة لي في دعوتهم سوى إني عايز أخذ بإيديهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سمحوني كانت مقدمة طويلة شوية، لكن كنت محتاج أتكلم فيها عشان محتاج إن القلوب تتآلف في الفترة اللي جاية. محتاجين قلوب المصريين تتجمع مرة تانية، مش محتاجين يا جماعة لمن يخرج ويقول احشدنا ونحشد لكم. احنا مش أعداء يا مصريين، احنا حبايب يا أخواننا، والله احنا حبايب. وأرجوكم مفيش حد يلتفت للأصوات دي لا من الطرف ده ولا من الطرف ده، الطرف اللي هنا يدعو للعنف أو الطرف اللي هنا يدعو للعنف، أرجوكم لا تلتفتوا لهذا ولا ذاك، وإنما التفتوا للأصوات العاقلة اللي عايزة تجمع مصر. وأنا والله أحسب إني والله أريد من قلبي، وأريد والله والله مطلع على قلبي وعلى ما في قلبي أن أقولها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أتمنى أكون واحد من مئات البشر اللي إن شاء الله ربنا يكرمهم إن شاء الله، إني نكون سبب في توحيد كلمة المصريين، وإن إحنا نبقى كلنا كده سبب في إن إحنا نرجع مرة تانية أسرة واحدة. عشان مصر تعيش والناس الغلابة اللي فيها تعيش. تعالوا نبدأ في موضوع النهاردة، وسمحوني طولت في المقدمة دي، لكن كل هذا من أجل مصلحة مصر اللي بتقرب لربنا سبحانه وتعالى بحبها وحب أهلها. وربنا يجمعنا اليوم في الخير دايما يا رب العالمين، وما نكونش أبدا سببا أبدا يا رب، يا رب ما تجعلناش سببا أبدا لشق صف المصريين أبدا لفصيلين. وقلت وبقول وهقول لحد آخر لحظة في عمري إن أكبر جريمة ارتكبت على أرض مصر هي تقسيم الشعب المصري لتيار إسلامي وتيار غير إسلامي، إن هذا يشعر التيار الآخر بأنه هو غير مسلم أو أنه في شيء من التكفير. وهذا ليس كائن، لكن الألفاظ برضو يعني أحيانا بتعمل مشاكل. فربنا يكرمنا ويكرمكم، عايزين الكلمة الطيبة ونتصف بصفات أهل الجنة، وهدوا إلى الطيب من القول. يعني عايز أقول اللي عنده كلمة حلوة يقولها، واللي عنده كلمة مش حلوة يعني يحاول يعني يبدلها ويقول كلمة حلوة، إما من صمت نجا عشان الدنيا تعدي وعشان مصر إن شاء الله تعدي من أزمتها. وعايز أقول حاجة كمان يا حبيبي، مصر قبل 100 سنة كانت موجودة وإحنا ما كناش موجودين، ومصر بعد 100 سنة هتبقى موجودة وإحنا مش هنكون موجودين. فمصر قبلينا وبعدينا موجودة وإحنا اللي مروحين. في النهاية إحنا اللي هنتسئل عن البلد ديت، بصمتك اللي حطتها فيها كانت بصمة خير ولا بصمة شر؟ اسأل نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن استقبال شهر رمضان قال: وينادي مناد يا باغي الخير أقبل. احنا داخلين على شهر رمضان، شهر شعبان، احنا في شهر شعبان اهو، داخلين على منتصف شعبان اللي بترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وداخلين بعدها على شهر رمضان اللي النبي قال: وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فاللي عايز خير بالبلد أقبل، تعالى ربنا يحفظك ويسترك ويكرمك وينفع البلد بيك. واللي عايز بالبلد شر الله يبارك فيك، أبوس إيدك، أقصر، كفاية كفاية، عايزين ربنا يكرمنا والبلد تقوم شوية. تعالوا نكمل الموضوع النهاردة. شهر شعبان، شهر شعبان، في رحاب شهر شعبان حدثت فيه أحداث كثيرة جدا جدا وعميقة وعظيمة جدا. كان أول حاجة تحويل القبلة، تحويل القبلة حدث في شهر شعبان. حديث اللي رواه مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس وكان دائما ينظر إلى الكعبة ونفسه هي دي قبلته، فقال جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تجاه البيت بيت المقدس 16 أو 17 شهر، ده بعد الهجرة مباشرة، وبعدين أمر أن يتجه إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة بعد 17 شهر وهو في صلاة العصر. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله جبريل وأخبره، استدار هو بيصلي صلاة العصر واستدار الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد من اللي صلوا مع النبي عليه السلام بعد ما خلص صلاته مع النبي هو مروح بيته، لقى ناس في مسجد كده بعيد عن مسجد الرسول عليه السلام بيصلوا العصر برضه، وكانوا راكعين ومتجهين لبيت المقدس، فقال: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توجه إلى الكعبة. فاستداروا 180 درجة علشان يصلوا تجاه الكعبة امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحكمة في تحويل القبلة، طبعا كان حصل مشكلة إن في ناس ماتت قبل ما تتحول القبلة، فالصحابة خافوا عليهم لحسن تكون أعمالهم بقى يعني راحت. فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم عند البيت. الحكمة من تحويل القبلة إن فيها إشارة جميلة جدا إن القبلة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك يا رسول الله يا كعبة مستحيل تكون قبلتك وهي في يد الأعداء، وده كان يعني إرهاصة كده جميلة أو, أو, أو, أو, أو إشارة جميلة كده لعودة الكعبة ومكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف الناس وانقسم الناس إلى 4 أقسام ساعة ما حصل تحويل القبلة. عندنا 4 أصناف من البشر، عندنا مسلمين، عندنا مشركين، عندنا يهود، عندنا منافقين. فالمسلمين لما حصل موضوع تحويل القبلة قالوا: سمعنا وأطعنا. والمشركين قالوا: بس حلو كده، كما عاد إلى قبلتنا وكان بيتجه لبيت المقدس فعاد إلى القبلة بتاعتنا اللي هي الكعبة، كما عاد إلى قبلتنا سيعود إلى ديننا ويكفر مرة أخرى، يعني أو يترك دين الإسلام مرة أخرى. ده قول مين؟ ده قول المشركين. اليهود قالوا: ترك قبلة الأنبياء، لأن بيت المقدس كان قبلة الأنبياء على مدى العصور، قالوا ترك قبلة الأنبياء ولو كان نبيا ما تركها، والمنافقون قالوا إما أن تكون القبلة الأولى هي الحق فإنه قد ترك الحق. يعني لو كانت القبلة الأولى اللي هي بيت المقدس هي دي الحق، يبقى هو ترك الحق وذهب إلى غير الحق. وإما أن تكون القبلة الثانية اللي هي الكعبة هي الحق فإنه كان قبل ذلك على غير الحق. ودي أقوال الأربع أصناف اللي كانوا موجودين. طبعا في درس جميل هنا بناخده من الحدث العظيم دوت، هو درس السمع والطاعة. المولى عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا قبل كده حبيبي أن الآية دي بتحتوي على مقامات الدين الثلاثة، على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان، ويسلموا تسليما، ده الإحسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك ورد في الحديث العجيب الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جالسا بين أصحابه فقال اجلسوا، عايز يكلمهم شوية. ابن مسعود سمع الأمر دوت وهو خارج المسجد في الشمس المحرقة في المدينة، فجلس في الشمس. وبعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلص مقالته كده في وقت طويل، ثم خرج فوجد ابن مسعود غارقا في عرقه وجالس في الشمس. فقال ابن مسعود ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله سمعتك وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك فجلست حيث كنت. شوف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة عجيبة جدا. في يوم من الأيام الحديث رواه البخاري ومسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وأرسل معه الصحابة وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله عز وجل. فخرجوا معه، حصل خلاف بين الأمير وبين الصحابة اللي كانوا معه، فقال جمعوا حطبا قال أشعلوا فيه نارا أو أوقدوا فيه نارا أو قضوا نارا، قال ألقوا بأنفسكم في النار. شمروا وهيرموا نفسهم في النار. فجاي شاب كده عاقل كده قال لهم اربعوا على أنفسكم، استنوا شوية، إنما فررنا إلى رسول الله من النار، ولكن انتظروا حتى إذا ما رجعنا إلى رسول الله. شوف بقى الامتثال الجميل، فبيقول لهم فإن أمرنا رسول الله أن نلقي بأنفسنا في النار ألقينا. لو النبي يقول لنا أمروا ارموا نفسكم في النار نسمع كلام النبي طبيعي، يعني ما حد شيء يقدر أنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له اللي حصل قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الخالق فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. أبو طلحة الأنصاري في يوم من الأيام يسمع، والحديث رواه البخاري ومسلم، يسمع قول المولى عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقالوا يا رسول الله إن أحب أموالي بيرحاء، بيرحاء ده بستان عظيم جدا جدا كان من أجمل بساتين المدينة. قال وإني أرى أن نجعله صدقة في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن ذاك مال رابح، ولكن اجعلها خبالك في أقربائك وأرحامك. فقسم البستان على أقربائي وأرحامي من أجل أنه سمع آية واحدة فقط لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في الحديث أيضا اللي رواه الحاكم بإسناد الحسن أن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه كان اتجوز زوجته، وبعدين في ليلة البناء دخل بها، وبعدين لسه هيقوم يغتسل سمع منادي الجهاد يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي، فخرج ليجاهد في سبيل الله وهو لم يغتسل، خرج وهو جنب، فدخل في القتال فاستشهد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة وهو جسمه مبلول مية وحواليه زي كده مية كثيرة زي بركة مية كده يعني من كثرة الماء اللي حوله. قالوا يا رسول الله وجدنا حوله ماء كثيرا مع أننا لا نجد حتى ماء لنشرب به. فقال أما إني رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بطست من الجنة وماء من الجنة. فلما سألوا زوجته أخبرتهم أنه قد خرج جنبا، فقال النبي لذلك غسلته ملائكة الرحمن. آخر حاجتين كده أحكيهم في دقيقة قبل ما نطلع فاصل. في الحديث اللي رواه أبو داود بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عارفين إنه من الحصى ومن حاجات بسيطة كده ما هوش مكت مثلا ولا سجاد، فكانوا بيصلوا بالأحذية، لكن كان يتأكد إن الحذاء نظيف ما فيش فيه حاجة خالص. فدخل النبي وصلي بيهم وهو بالنعال فيش مشكلة خالص يعني، فبيصلوا وبعدين فجأة النبي عليه السلام وهو جالس كده ما بين يعني جلسة التشهد أم خلع النعل بتاعه وحطه جنبه، فالصحابة هم بيصلوا راحوا خلعوا نعالهم ووضعوها بجوارين. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. احنا ما بنسألش على السبب، احنا بنتبعك يا رسول الله من غير ما نعرف ايه السبب. قال أما إن جبريل قد جاءني وأخبرني أن بهما قذرا، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فين عليه، فإن كان فيها إيه شيئا فإيه فليفركم. يعني إذا امتثال فوق ما تتخيلوا. آخر حديث أختم به كما رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد لقى صاحب واحد من الصحابة لابس خاتم ذهب، وكان الصحابي ده لا يعلم ان نزول تحريم الذهب للرجال قد نزل، ما عرفش الموضوع والا كان خلع الخاتم اصلا. فقام النبي واخذ الخاتم من يده ووضعه في الارض وقال ايعمد احدكم الى جمره من النار فيجعلها في يدي؟ وغضب النبي عليه الصلاه والسلام. فالصحابه خدوا الخاتم قالوا خلاص خده لا تلبس ولكن انتفع به، بيعه ودي لزوجتك ولا اي حاجه، الزوجه ينفع تلبس ده مفيش مشكله. قال والله ما اخذه بعد ان طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الخاتم الذهب. فالشاهد أن أول حدث حدث في شهر شعبان تحويل القبلة، والحدث الثاني والثالث أن في شهر شعبان فرض الله عز وجل على المسلمين صوم شهر رمضان والزكاة وزكاة الفطر. نلتقي بعد فاصل قصير جدا ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك. روح تسري روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنقول بس أسماء الفايزين في مسابقة الموسوعة، موسوعة القصص الإسلامي. الفايز الأول الأستاذ حسام حسن فؤاد، الفايز الأول الأستاذ حسام حسن فؤاد، والفايز الثاني الأستاذ صابر مصطفى عبد الباقي. الأستاذ صابر مصطفى عبد الباقي، الاثنين إن شاء الله يتجهوا خلال الأسبوع دوت بكرة أو أي يوم إلى المكتبة، مكتبة الصفا في الأزهر، وياخدوا الموسوعتين إن شاء الله. وسؤال بقى الحلقة ديت، ما هو الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة إلى الله؟ الإجابة رقم واحد شهر ذي الحجة، إجابة رقم اثنين شهر شعبان، إجابة رقم ثلاثة شهر رجب. برضو أول اثنين فايزين هيفوزوا بموسوعة القصص الإسلامي. بترسل الإجابة من خلال رسالة قصيرة SMS برقم الإجابة على الرقم 95530 95530، بتكتب حرف جيم وتترك مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة. ربنا يغنمنا إياكم الخير. تعالوا نكمل مع بعض بحديثنا عن شهر شعبان. شهر شعبان يعني بيستحب الصيام فيه بشكل لا تتصوروه. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم عن أم عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر شعبان، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية تانية برضه في البخاري ومسلم أن أم عائشة كانت تقول كان يصوم حتى يقول حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم. وما صام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر بعد رمضان أكثر من صيامه في شهر شعبان. في الحديث اللي رواه أحمد بإسناد حسن عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور مثل ما تصوم في شهر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وأنا صائم ليه؟ لأن الصيام كما تعلمون في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد، والصيام هو أخلص عبادة وهو اختيار المولى عز وجل، حينما قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله، مع أن الزكاة لله والصلاة لله وكل عبادة لله، لكن ربنا اختار هذه العبادة لأن ممكن الرياء يتطرق لقلب العبد في الصلاة، وممكن في الحج، وممكن في الزكاة، إلا صيام الفريضة مستحيل، ممكن في صيام النافلة إنما صيام الفريضة مستحيل يتطرق إليها الرياء. ليه؟ لأن أنت هتقول للناس أنا صائم، ما الناس صايمة، تبقى قاعد في بيتك وقدامك أشهى أنواع الأطعمة والعصائر والمشروبات، مش ممكن تمد يدك على حاجة لأنك تعلم أن الله عز وجل يراك وأنه مطلع عليك سبحانه وتعالى. طبعا في أحاديث بتحير الناس في شهر شعبان، حديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان، ونص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. العلماء وضحوا الحديث إن الإنسان اللي متعود يصوم طول السنة يصوم شعبان كله ويسيب بس آخر يوم، واخد بالك؟ إنما إن لو واحد مش متعود يصوم طول السنة ما يكترش من صيام شعبان قوي، لأن هو ممكن يكتر من صيام شعبان ويجي عند رمضان يعجز إنه يكمل رمضان، والمقصود هو الفريضة مش النافلة، فعشان كده جاء النهي. أما اللي متعود يصوم يصوم ما فيهوش مشكلة ولا يدخل في هذا النهي أبدا. في نهي تاني، الحديث رواه البخاري ومسلم، قال النبي لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يوم 30 شعبان يعني لا يجوز أن أنت تصومه، واخد بالك؟ اللي هو صيام يوم الشك، اللي هو صيام اليوم اللي بتشوف فيه رؤية هلال رمضان، ما ينفعش تصومه إلا في حالة واحدة، إذا كنت أنت متعود أصلا تصوم الأيام ديت في طوال السنة. زي إيه؟ واحد متعود يصوم اثنين وخميس، فجي يوم الشك ده يوم اثنين او خميس، قال لك يجوز تصومه مفيش مشكله خالص. طيب واحد بيصوم طول السنه يوم ويفطر يوم، صيام سيدنا داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال لك يجوز. فجي صيام اليوم اللي هتصومه كان هو صيام يوم الشك ده مفيش مشكله تصومه، اما عشان تتعمد تصوم يوم الشك فلا يجوز ان انت تصوم هذا اليوم. عايزين نقول يا جماعه بنحاول نجهز نفسنا من دلوقتي، ومش من دلوقتي المفروض ان احنا من اول رجب كنا بنجهز نفسنا، ان كما يقول العلماء شهر رجب هو شهر البذر اللي هو بتحط فيه البذره، وشهر شعبان هو شهر السقيا بتسقي البذره، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فاللي انت عايز تحصده في شهر رمضان اغرسه وازرعه في شهر رجب واسقيه في شهر شعبان. وفايده ان انت تستعد لرمضان من شهر رجب وشعبان أن الإنسان لو أخلص النية لله سبحانه وتعالى في أن يا رب أنا عايز أعمر شهر رمضان بالصيام والقيام والعبادة وعمل الخير وإكرام الفقراء واليتامى، لو مات الإنسان قبل ذلك يؤجر على كأنه صام شهر رمضان وكأنه قام وكأنه عمل خير حتى وإن لم يدرك شهر رمضان. شهر شعبان عايز أقول معلومتين صغيرين كمان مهمين جدا، إن في وجه شبه غريب جدا بين شهر شعبان وبين يوم القيامة وحساب يوم القيامة. يوم القيامة يوم عرض للقلب وعرض للصحيفة، بمعنى إن المولى عز وجل بيتكلم عن عرض القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تبلى السرائر إذ جاء ربه بقلب سليم. فإذا المسألة عرض القلب هتعرض، ولذلك الثلاثة الذين يكونون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كانت مشكلة عرض قلب، إن الثلاثة ما شاء الله يعني، والحديث في البخاري ومسلم دول من أفاضل الثلاثة اللي في الدين الإسلامي، قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله، والثلاثة لو عملوا أخلصوا النية فهم في أعلى درجات الجنة الثلاثة. ولكن لما فسد القلب وأرادوا بذلك الرياء ووجه الناس وأن هم يكون لهم وجاهة ومكانة في قلوب الناس، إيه اللي حصل؟ كانت النتيجة إن الثلاثة دولت أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. ربنا يأتي بكل واحد فيهم ويعرفه نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول ماذا عملت بتلك النعمة؟ يقول له عملت كذا وكذا، يقول له كذبت، ما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي، ثم يأمر به فيلقيه في النار. ده عرض القلب. طب عرض الصحيفة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، خد بالك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وآيات كثيرة جدا جدا يعني في في في في خلال القرآن، وحديث في السنة، حديث الرجل اللي كان عنده 99 سجل، كلها كل سجل اللي كمد البصر كلها ذنوب وسيئات، فوضعت السجلات ديت في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء. يبقى عرض للقلب وعرض للصحيفة، نفس الحكاية في شعبان، عرض للقلب وعرض للصحيفة. عرض للصحيفة حديث أسامة بن زيد اللي رواه أحمد بسند حسن اللي احنا قلناه من شوية، إنه قال له فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، لما قال له بتصوم شهر شعبان قال له ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. طب وعرض القلب؟ قال لك ورد حديث عجيب رواه البيهقي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. سبحان الملك. يبقى اللي مخاصم حد هيحرم من المغفرة. ولذلك سبحانك يا رب احنا قلنا الإسلام بيتعهد القلوب أسبوعيا، مش أسبوعيا ده نصف أسبوعيا كمان وسنويا. قال صلى الله عليه وسلم كما في عند مسلم قال تعرض الأعمال إلى على الله سبحانه وتعالى، وفي رواية تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا أجلوا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فضل خصام ما بينك وبين إخوانك، الخصام الشرعي يجوز أن يمتد حتى ولو لسنوات. والنبي صلى الله عليه وسلم كثبت في الصحيحين أنه أمر بهجر الثلاثة الذين تخلفوا غزوة تبوك 50 يوما وليلة. خد بالك 50 يوم بلياليهم، وما كانش هجر في إثم خالص، إنما لو هجر من أجل الدنيا خد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تقولش بقى هو أنا أصلح، طب هو اللي غلطان، طب وأنا أصلح إزاي إذا كنت أنا أحسن منه 1000 مرة؟ سيبك من ده كله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الرجل الذي اختلف مع علي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب كان أمير المؤمنين، فقال له يا علي ائتني فصالحني، قال لماذا؟ قال لأنك خير مني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. تعال أنت بقى أبدأني بالسلام. هكذا نظرة الناس إلى التعامل مع النصوص الشرعية. فعايز أقول إن في شهر شعبان أفضل عبادة، أفضل عبادة تلقى بها المولى عز وجل وترفع في عملك بعد الصيام ويمكن كمان قبل الصيام، عبادة العفو والصفح والمغفرة، إن أنت تسامح. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الرجل بأنه من أهل الجنة لأنه يبيت وليس في قلبه حقد ولا غل ولا حسد. لما راح له عبد الله بن عمرو ومات، بات معاه 3 ليال ولقاه يا دوب بيؤدي الفرائض فقط، فقال له يعني النبي عليه الصلاه والسلام اخبر 3 مرات ان انت من اهل الجنه، ماذا تصنع؟ قال هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي صدر غل ولا حسد ولا غش لاحد من المسلمين. قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. ولذا قال جل وعلا وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح، لم يحدد الاجر، قال لك فمن عفا واصلح فاجره على الله. عشان عايز يقول لك ايه يعني ولله المثل الاعلى، تخيل لما يكون مالك من ملوك الدنيا يقول لك خلص الموضوع ده والاجر عندنا بقى، فانت طبعا تقعد تحلم بقى اجر عند واحد امير ولا واحد مالك من ملوك الدنيا، حاجه لا تخطر على قلب بشر. فما ظنك برب البشر ليس كمثله شيء وسميع البصير سبحانه وتعالى. فلما ربنا يقول لك بقى الاجر عندنا بقى ومش هحدده لك، حاجه طبعا لا تخطر على قلب بشر. والمولى عز وجل يقول لك من كذب غيظ، المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيرها من الحور العين من أيها شاء أن يأخذها أن يتزوج. يعني طبعا حاجة فوق ما يخطر على خلق البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. قد يبدو أن أنت العفو ده في مزلة، في نزول، في تنازل، في أن أنت بتنازل من منزلتك، أبدا، ده بيرفع قدرك عند الله وعند الناس. وشوف والحديث رواه مسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ربنا بيعزك ويعز مقدارك ويغلي مكانتك عند الناس ثم وقبل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأختم في ال5 دقائق اللي قبل الصلاة بتاعت حضراتكم، أختم بعناصر جميلة جدا في مسائل العفو. شوف سيدنا يعقوب عليه السلام لما أولاده حرموه من سيدنا يوسف 40 سنة وبكى عليه لحد ما عمي بصره، ومع ذلك لما راحوا له قالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. طب ليه سوف أستغفر؟ ما تستغفر دلوقتي. قال لك أراد أن يختار لهم وقت السحر لأنه أدعى للإجابة ونسى كل اللي عملوه. وسيدنا يوسف عليه السلام لما سيدنا يعقوب بقى دخل هو ويعني لما جاء له مصر بقى ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين، العيلة كلها جات له، فقال إيه؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل البئر عشان ما يبكتش إخواته وما يفكرهمش باللي عملوا فيه. شوف قد إيه، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي. عايز أقول لهم أنتم ما عملتوش حاجة، ده الشيطان هو اللي وحش هو اللي عمل كل دوت عشان برضو ما يأنبهمش. شوف سيدنا يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم رمي السلة الجسور على ظهر، رمي التراب فوق رأسي، أوذي أشد الإذاء، 10 مؤامرات لقتل، طرد من مكة وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، التهمة في عرضي، قتل أصحابه، شردوا في بلاد الحبشة، حوربت دعوته، اتعمل فيه كل دوت، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أبو بكر كان بينفق على واحد قريبه اسمه مصطح بن أثاثة. مصطح بن أثاثة تكلم في حديث الإفك واتهم أمنا عائشة، فأبو بكر قطع النفقة، فنزل قول المولى عز وجل ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية، فالنبي جاله وأراله الآية وفيها ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر بلى نحب أن يغفر الله لنا، وعفى عن مصطح وعاد إلى النفقة على مصطح. سيدنا عمر بن الخطاب لما أسر الهرمزان، الهرمزان ده أحد ملوك العجم اللي أسرهم خالد بن الوليد في معركة تسترد، فلما أسر وجي وقف قدام عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب حكم عليه بإيه؟ بالإعدام إن هو يموت. فرجل قال له ممكن أطلب حاجة قبل ما أموت؟ قال له اتفضل، قال له شوية مية، فجاب له شوية مية، فبيشرب المية فمسك الكوب كده قدامه وراح إيه مرعش إليه. فعمر بن الخطاب قال ما الذي حدث؟ قال له أخشى أن تقتلني قبل أن أشرب ذلك الماء. قال له والله لن أقتلك حتى تشرب ذلك الماء. فراح دلق المية، قال له خلاص مش هشرب، أخذ بالك. فعمر الخطاب راح ضاحك، فقال له وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم الهرمزان بسبب هذه الوقعة من العفو عن الهرمزان. لما فتح العرب بلاد الأندلس، شاب أسباني قتل شاب عربي، وبعدين حس أن أهله هيطلبوه، فجري واختبأ في حديقة، فراح صاحب الحديقة قال له من أنت؟ قال له قتلت شابا عربيا وأريد أن أختبئ عنه. قال له طب فضل. فجي بعد شوية الناس جايبين المقتول، طلع المقتول دوت ابن صاحب الحديقة، فالراجل عارف ان الشاب اللي مستخبى عنده دوت، واخد بالك، ده اللي قتل ابنه. فبص له قال له لم اكن اعلم انك قتلت ابني، وقد امنتك ولن انقض عهدا ابدا، وقد سامحتك لوجه الله، ولكني اخشى عليك من قومي، فاذهب وخذ هذا 1000 درهم واهرب من هنا حتى لا تقتل. عمرك شفت عفو بالمنظر دوت؟ احكي اخر قصتين صغيرين نختم بيهم. القصة الأولى لما حصل مشكلة بين عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. معاوية بن أبي سفيان كان أمير المؤمنين في الوقت دوت، وبعدين كان ليه أرض، ولكن الأرض دي كانت جوه، وعبد الله بن الزبير كان ليه أرض بس على الشارع. فكان عمال معاوية لما يعوزوا يخشوا أرض معاوية لازم يعدوا من أرض عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير اتنرفز شوية وكان عنده حدة كده رضي الله عنه وأرضاه، فراح بعت له رسالة جديدة جدا، قال له من عبد الله بن الزبير ابن العوام حواري رسول الله وابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين إلى معاوية ابن أبي سفيان ابن هند بنت عتبة آكلة الأكباد، أما بعد فإذا وصلتك رسالتي فامنع عمالك عن أرضي وإلا سطر مني سوءا. فمعاوية بن أبي سفيان هو مين بقى؟ أمير المؤمنين، حكاية بابنه، قال له تعالى إيه رأيك في الرسالة دي؟ قال له الرأي إيه؟ جيش ترسله من عندك أوله عندك وآخره عنده يأتيك برقبتي، ويدي محتاج الكلام. قال له ألا أخبرك بخير من ذلك وأقرب رحما؟ قال بلى. قال أتيني بورقة، جاب الورقة وقال بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، أما بعد فسلام الله عليك ورحمته وبركاته، فإذا وصلتك رسالة فضمم أرضي إلى أرضك، خلاص أنا متنازل عنها دي بتاعتك، وعمالي إلى عمالك، العمال اللي مضايقينك وبيخش يخرج دول ملكك خلاص دلوقتي، دول مش بتوعك، دول بتوعك أنت. فضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا بأسرها بيني وبينك لآثرتك بها والسلام. فلما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير بكى بكاء شديدا وندم على ذلك الخطاب الذي خاطب به معاوية ابن أبي سفيان. وآخر قصة أختم بها حتى لا أطيل على حضراتكم، كان في ملك زمان قبل أن يسلم اسم النعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر كان ليه يومين قبل ما يسلم، كان ليه يومين، يوم سوء ويوم خير. يوم الخير يخرج فيه ومعاه الحاشية أي حد يقابله يديله فلوس، ويوم سوء أي حد يقابله يحكم عليه بالإعدام. ففي يوم السوء من أيامه خرج فقابل واحد رجل طيب صالح فحكم عليه بالإعدام. فرجل قال له طب أنا ذنبي؟ قال له هو كده، ده القانون بتاعي. فالراجل قال له طب أنا أهلي على بعد يوم ونص رايح ويوم ونص جاي، يعني ديني 3 أيام مهلة أروح أديهم الفلوس ووصيهم وودعهم وجيه كتقتل. قال له من يضمن لي أن أنت تجي له مرة تانية؟ فبص في الحاشية بتاعت القصر فاستملح رجلا طيبا كده اسمه شريك. قال له تضمنني يا شريك؟ قال له أيوة أضمنك. فالنعمان المنذر الملك قال له خد بالك يا شريك لو ما جاش هقتلك أنت بداله. قال له خلاص ما فيش مشكلة. راح الرجل 3 أيام رايح جاي، وجي يوم الإعدام الراجل ما جاش، فنعمان بن منذر جمع الناس عشان يقتل شريك اللي هو ضمن الرجل ده. ولسه السياف هينزل بالسيف على رقبته. فواحد من الناس قال له انتظر أيها الملك، في واحد جاي من بعيد. في وقت نزول السيف مين لقى؟ هو الرجل اللي كان محكوم عليه بالإعدام. فتعجب النعمان بن المنذر، طب ده انت ما صدقت فكيت، ايه اللي خلاك تيجي مره تانية؟ قال له ايه اللي رجعك وانت عارف انك هتتقتل؟ قال خشيت ان يتحدث الناس ان الوفاء قد ذهب من قلوب الناس. فقال الملك لشريك اللي كان هيتقتل مكانه، قال له وانت لما كفلته وانت عارف انك هتتقتل مكانه؟ قال كرهت ان يتحدث الناس ان المروءه قد ذهبت من قلوب الناس. قال لهم وانا قد عفوت عنكما لألا يتحدث الناس أن العفو قد ذهب من قلوب الناس. نعفو عن بعض يا جماعة ونتصالح ونتصافى، وغيرهم الذي يبدأ بالسلام. ابدأ شهر رمضان بمصالحة الناس، ببر الوالدين، بإكرام اليتامى، بالإحسان إلى الفقراء. في أسر مش لاقية تاكل، أرجوكم ابحثوا عنهم، فرحوهم، دخلوا الفرحة على قلبهم، ودرهم أكل عشان رمضان عشان يقدروا يصوموا، عينوهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ابحثوا عن الناس اللي اتحرمت وتبهدلت في ظل الأحداث اللي حصلت والأحداث اللي أسأل الله أن ربنا ينجي مصر منها. استحضروا أن في يوم من الأيام يوم تبلى السرائر، ومهما الإنسان ضحك على اللي قدامه، مهما عملنا ببعض، في النهاية في يوم ربنا سبحانه وتعالى هيكشف قلوبنا زي الطبق المفتوح كده قدام بعض، واللي جواه خير هيبان واللي جواه شر هيتفضح. فربنا ينجينا ويجيكم من يوم الفضيحة. اعمل الحاجة اللي لما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتقف بين الخلائق يوم القيامة تحس ان الامر دوت ما يفضحكش بل يشرفك. انوي الخير لبلدك، وانوي الخير لأهلك وناسك، انوي الخير لكل انسان على وجه الارض. ما ننساش، الله يبارك فيكم وبوس ايديكم، ما ننساش قضية اخواننا واحبابنا في سوريا اللي هم في يعني ألم وفي جرح لا يعلم مداه الا الله سبحانه وتعالى. ونتلقى اتصالات حضراتكم. ربنا يجمعنا واياكم على خير. من معنا استاذ كريم؟ الاستاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام حبيبي، اهلا وسهلا. والله انا نحبك في الله، وربنا يشفي حضرتك ويعافيك يا رب. الله يبارك فيك حبيبي. انا اولا انا بعرف حضرتك، انا كنت اتصلت بحضرتك الحلقه اللي قبل اللي فاتت. نعم. وقلت لحضرتك ان انا بنتي 5 سنين ونص وتوفاها الله، وحضرتك بشرتنا بالجنه، ويا رب حضرتك يجمعنا واياك معاها في الجنه ان شاء الله يا رب العالمين. فاولا انا بقول لحضرتك هي اسمها الطفله كمان جنه الله. ما شاء الله ما شاء الله. فانا عايز اسال حضرتك، يعني هي المكالمه قطعت المره اللي فاتت. اتفضل حبيبي. وانا كنت عايز اسال حضرتك كمان على دخول الملكين وعلى سنها في يعني في الجنه ان شاء الله، او يوم ما هنشوفها ان شاء الله، هل هي هتكون صغيره وهتكبر، ولا هي هتكون كبيره في سن 33 عاما زي بقيه البشر؟ نعم. وهل سيدنا ابراهيم عليه السلام فعلا بيحفظه من القران ولا لا؟ نعم. وهل هنكون احنا وهي في نفس المنزله ونفس الدرجه في الجنه ان شاء الله؟ حلو قوي. وهل هتشفع ل70 من اهلها؟ وسؤال اخير معلش بعد اذن حضرتك، بالنسبه لموعد الاسراء والمعراج. نعم. هل هو فعلا ليله 27 ولا هو ما ذكرش حاجه في الكتاب والسنه في؟ حاضر حبيبي. انا حاضر. طيب، هو اسئله جميله قوي قوي الحقيقه، وكانت عايزه حلقه لوحدها يعني، ربنا يبارك فيك. بالنسبه للطفل الصغير يا جماعه، وعايز اقول اجماع اهل العلم ان الطفل المسلم اذا مات دون سن التكليف هو من اهل الجنه، يعني لا عذاب قبر ولا اي حاجه، حتى ضمه القبر لو حصلت له بتحصل يعني ام حضن طفلها. ده اللي انا عايز اقوله، وده اللي ورد عن النبي عليه السلام، يعني ايه ان ضمه القبر ديت بتبقى على المؤمن يعني بردا وسلاما، اما على المنافق والكافر فبتختلف اضلاعه. فهي كده كده حتى لو في ضمه قبر، الضمه دي ضمه حضن، ضمه حضن مش ضمه عذاب يعني. والطفل كده كده بينعم في قبره وينعم يوم القيامه وداخل الجنه، داخل الجنه ان شاء الله الطفل الصغير المسلم. طب والطفل غير المسلم؟ خلاف بين اهل العلم، بعضهم يقول لك ان هو يمتحن يوم القيامه، والحقيقه ما فيش دليل ان احاديث الامتحان والكلام ده كله ده كلام يعني ما فيش عليه دليل بالمره، احاديثه كلها ضعيفه. لكن الحق اللي يقال في هذه المساله ايضا ان هم على الفطره، بنص حديث البخاري ومسلم كل مولود يولد على الفطره. طب هو لسه ما كبرش، طب اول ما يكبر بقى فابواه اما ان يهوداني او ينصراني او يمجساني، لكن هو قبل كده ما زال على الفطره، والفطره هي الاسلام. يبقى إذن طفلة حضرتك وأي طفلة تموت في السن ده فهي من أهل الجنة إن شاء الله. معيش حضرتك سألت أسئلة كتير، فأنا الحاجة التانية حتة أن سيدنا إبراهيم بيحفظهم القرآن، لا حتة بيحفظهم القرآن هي ما وردش فيها تحفيظ القرآن، لكن ورد أن فعلا بيكفلهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأن هم موجودين حول سيدنا إبراهيم عليه السلام. الحتة الثالثة الحته الثالثه معلش يا استاذ كريم اقول له بس اجاوب له الحته دي. الحته الثالثه هل هم بيشفعوا في كم؟ هم بيشفعوا في الاباء والامهات. لما المولى عز وجل ورد في حديث صحيح ادخلوا الجنه قالوا لا حتى يدخل ابوانا، هيقول ادخلوا انتم وابواكم ايه الجنه. حته بقى كمان مساله مهمه جدا، ان الطفل يوم القيامه هل هيفضل على سنه عشان الاب والام يعرفوه ولا لا؟ طبعا هو الطفل كده كده، والكبر والصغيرين والعجائز والمشايخ كله هيبقى في سن 33 سنه، لكن قبل دخول الجنه مباشره انت هتتعرف على طفلك وهو صغير، سنه صغير زي ما هو. ثم لما تدخلوا الجنه تتعدل اسنانكم جميعا بنفس اشكالكم، ولكن طبعا بيضاف عليها بقى جمال اهل الجنه، بيبقى باشكالنا ولكن بجمال اهل الجنه، فتعرفوا بعض وتعيشوا مع بعض. حته بقى انت هتكون في نفس الدرجه اللي هم في نفس الدرجه، هتبقوا ان شاء الله في نفس الدرجه بقى. انهي درجه؟ افرض ان طفلي في درجه اعلى مني، ربنا يرفعني انا وامه الى ايه؟ لنفس درجته. لو احنا اللي اعلى منه يرفعه هو لينا. ايه الدليل؟ قول المولى عز وجل والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عاملين من شيء. وده قول ابن عباس رضي الله عنهما، ان يلحق الاباء بالابناء او الابناء بالاباء في أعلى درجة اللي هم موجودين فيها في الجنة. آخر سؤال لي حضرتك، كنت سألتني على ليلة إسراء المعراج، الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، وأنا ذكرت هذا في موضوع الإسراء والمعراج. منهم من قال إن الإسراء حدث في شهر رجب، ومنهم من قال حدث في شهر شوال، ومنهم من قال حدث في شهر كذا، اختلفوا حتى في الشهر، بل منهم من قال إن هو كان قبل الهجرة بست شهور، وفي ألسنة وفي ألسنة ونص. لكن في النهاية ما يهمناش الحدث كان امتى بالتحديد، انما يهمنا قيمه الحدث هو تكريم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتفضل حبيبي، مين معاه؟ الاستاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا محمود؟ الله يعزك حبيبي. الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب. انا بحب حضرتك جدا، واهلي كلهم يعني هنا يعني بيتحمد في الله كلهم. احبك الله. الحمد لله موجود مع حضرتك والله. ربنا يخليك حبيبي. بارك الله فيك يا شيخ محمود. انا بس كنت اسال حضرتك ان حضرتك تدعي لوالدتي والابي بالشفاء. ربنا ان شاء الله يعني يشفي جدتي برضه، يعني هي تعبانه شويه. اسال الله عز وجل ان ربنا يشفيها. ارجو من حضرتك يعني الدعاء ليهم ان شاء الله. ربنا يشفي يا رب ان شاء الله برضه ابن حضرتك يا رب، يخليه حضرتك. ربنا يحفظك حبيبي ويبارك فيك يا رب، ويشفيهم يا رب العالمين، ويشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. فضل الدياس الكريم نختم خلاص. طب ندعو كده في ثواني كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب. اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين. اللهم أغث إخواننا وأهلنا وأحبابنا من أهل سوريا. اللهم إن البلاء قد بلغ مبلغا عظيما منهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أرحم بهم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. اللهم انتقم من بشار وأعواني، وانتقم من حزب الله وأعواني، وانتقم من إيران وأعوانهم. اللهم انتقم من كل من بغى على أهل سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فدويهم. تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم على أعدائهم، وأمدهم بمدد من عندك، وعجل بنصرهم، ولا تزلهم لأحد يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.